مش منوال نعيش في لحظة بلا انتنوال واشهر من قلبك شيله وانا في الحب ما عندي شجاعة بالطعم وواخدها منا واشرتها طلعنا عشاء اشاعة حب انما فيش التاني اشاعة حب ديجيتال بالاشتراف مع بشرى القصبي هبة توفيق مصطفى سعيد جيتي عادل إشاعة حب ديجيتال كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد ألحان وغناء محمد راجح توزيع محمد عباس هندسة صوتية حسام عبد العظيم المنتج الفني سليمان أبو غالي إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي تأليف ياسر بدوي إخراج علي عبد العال وأسرتها طلعنا عشاء إشاعة حب إنما ديجيتال شبكة تلفزيون العالم العربي تنفرد باللقاء الحصري مع النجمة باربي. باربي تتحدث عن الفضيحة، ترى ما هي قصة الشاب المصري المهور الذي تعشقه باربي. باربي النجمة المتألقة تفتح باب صندوقها الأسود مع جمهورها اليوم حصريا. نكشف عن أسرار العشق الجديد في حياة النجمة باربي. باربي سوبر ستار ملكة الإغراء حصريا على شبكة تلفزيون العالم العربي. وبرنامجكم كله إلا كده، انتظرونا بضيافتي النجمة باربي مع نادى نور الدين. ايه ده انت بتعمل ايه؟ بتلم هدومك ليه يا ابن ادم؟ هطفش، هسيب البلد باللي فيها وشويه كده هسيب مصر كلها وهاجر. اهدى بس اهدى بس يا درش، خلينا نفكر. هتروح فين طيب؟ اي مكان بعيد عن الفضيحه، اروح اسكندريه. لا على اساس بقى ان اسكندريه ما فيهاش حد يعرف باربي خالص. يا ابني انت لو رحت حتى استراليا هتلاقي اللي يقولك اهلا مصطفى بتاع باربي. يعني انتحر اموت نفسي واخسر دنيا واخره؟ ده انا هبقى مسخره المجتمع كله لما الناس تعرف اني تافه وهايف وطلعت كذبه حقيره واشاعه سخيفه عشان اشتهر والبنات تجري ورايا. ادرس لتلميذاتي بانهي وش بعد كده؟ اواجه الناس ازاي يا ناس؟ ولا ملك ملك اللي هتحتقرني وهتبقى ضاعت مني لاخر العمر. يا مصطفى يا مصطفى، مفيش شك انك في موقف بصراحه لا تعتد عليه، بس ارجوك عشان خاطري خلينا نهدى كده ونفكر بالعقل. احنا ممكن نعمل ايه؟ نعمل اللي نعمله، اهم حاجه اني ما اكونش هنا والبرنامج ده بيتذاع. طب ايه رايك بقى انك هتبقى هنا وهتتفرج على البرنامج ده وسط الناس كمان؟ ايه اللي بتقوله ده؟ انت اكيد اتجننت. عيب يا ابني. انت ناسي ان انا كنت رئيس فريق التمثيل في الجامعه ومخرج المسرح كمان. اديني بس انت نصايه اروح اجيب علبه المكياج المسرحي وطقمين ملابس مسرحيه ابا واجيلك تاني. انت انا جهزت كل حاجه، الكاج والسوداني واللب وتمر هندي وكركديه، في حاجه ناقصه؟ شويه دم احساس. احنا هنتفرج على فيلم هندي يا مدام، دي مصيبة كارثة. ليه بتقول كده بس يا فاطر؟ طب ايه رأيك بقى ان انا منفعلة جدا وهتجنن واشوف باربي هتقول ايه على ابن عمي؟ معقول هتقول حاجة؟ اكيد هتنكر طبعا، في حد يعني بيفضح نفسه؟ انا بقى نفسي ان يجي يسألها سؤال مهم جدا، هي ازاي قدرت تستحمل السخيف ده وايه اللي عجبها فيه اصلا؟ ساعات يا مدام العين ما بتشوفش والواحد يجي مختار اختيار يندم عليه العمر كله، مش كده برضو ولا ايه؟ ايه ده انتوا ليه بتقولوا كده؟ هو مصطفى وحش؟ طب والله باربي هي اللي سعيدة الحظ جدا ان ابن عمي بيحبها. ومين قال بس ان ابن عمك اتنيل على عينه وحبها؟ والله يا بابي شكلك كده عارف حاجة ومخبيها علينا. صراحة شو جمالك، انا فعلا كنت عايز اقول لكم على حاجات مهمة وخطيرة كمان، وده اللي هيحصل بعد البرنامج. هنقعد ونتكلم بالعقل كده وهقول لكم على كل حاجة. يعني النهاردة يوم الفضايح العالمي يا ملوكة، النحت مصطفى الاول مع حبيبة القلب في كله اللي كده، وبعدين الحلقة الثانية هتبقى لايف لايف مع دون جوان العصر حسن بيه جويش ابوكي في برنامج اهو كده. مش عايز نحضر الكاجو واللب على فكرة يا دون جوان، ما قلت ليش هو وريثك في العك والسرمحة ابن اخوك ما جاش ليه لحد دلوقتي على الاقل يحضر المكشفة العائلية اللي هتحصل دي عشان عنده دم مش زي ناس يعني ايوة بيجري فاروق دم ملكي من العيلة الكريمة برافو تحيي انا هلبخ والحاجة لا ونلبخ ليه قال يا تلبيخ دلوقتي بفلوس كمان شوية هيبقى ببلاش وعلى عينك يا تاجر صحيح يا بابا هو انا مش طلبت من حضرتك تعزم مصطفى عندنا نشوف البرنامج كلنا مع بعض كله لا كده يا ملوكة يا حبيبتي نشوفه مع بعض ده ايه ده مش بعيد تلاقيه دلوقتي طالع معاها في التلفزيون ملك سيبك من امك واسمعيني انا ساعات يا بنتي البني ادم يضطر تحت ضغط ظروف معينة انه يتصرف تصرفات يعني الناس ممكن تلومه عليها مع ان الناس دي نفسها لو وقعت في نفس الظروف ممكن تعمل اكتر من اللي هو عمله يا سلام انا مش فاهمة حاجة خالص فلسفة تقصد فلسفة ما هو ابن اخوك استاذ فلسفة وايه كمان يا سي حسن ديكارت شفت يا درش ادي الكافي شوب كله قاعد مستني البرنامج عشان ما تحزنش اديك يا سيدي بقيت سبب لاكل عيش ناس كتير واللي ياكل عيش من فضايح الناس ده يبقى بني ادم يا هيثم الحمد لله محدش قدر يتعرف علينا في التنكر اللي احنا عاملينه ده عيب يا ابني مش قلت لك ولو اني ندمان ان احنا عملناه بالك انت لو الناس عرفت هنا انك مصطفى حبيب باربي اللي كل الناس مستنية البرنامج عشان تشوفها وهي بتتكلم عليه يختي ده احنا كنا عملنا احلى مصالح كله اللي كده هو انت يهمك حاجة الناس فعلا كانت هتعمل معانا احلى واجب بس بعد البرنامج بقى يا حلو بعد ما الفاس تقع في الراس انا اللي هاكل الضرب لوحدي عيب عليك مش انا طبعا الصديق اللي يسيب صاحبه يتضرب لوحده انا بس كنت هحاول يعني ابقى بعيد عشان تلاقي حد يوديك المستشفى ما هو احنا الاتنين لو اغمى علينا مين هيراعينا يا سلام على العقل ايوه والله العظيم ما حد يستاهل يتضرب ويروح المستشفى غيرك انت وعمي وام حسن بس يا اخي ربنا يسامحكم يا سلام اقعد بقى يا اخويا عيش لي في جو الشهيد وضحيه المجتمع اللي انت عايش فيه ده انت كنت مستعد تعمل اي حاجه عشان خاطر مالك دلوقتي بقى خلاص الله يسامحنا على رأيك انا زيك انت وعمي بالظبط مشارك في الجريمة وعلى رأي القانون الشريك بياخد نفس عقوبة الفاعل الاصلي يا سيدي انت قلقت من فلسفة الحقوق امتى استنى البرنامج هيبدأ اصطر يا رب برنامج ايه يلا يا مامي بسرعه البرنامج هيبتدي اهو جاي اهو ها ظبطتي التلفزيون على التسجيل طبعا اقعدي بقى وادي الفصل الاول من الفضيحه العلنيه يا مسحي عقبال اللايف علي الصوت يا ملوكه خلينا نسمع اعزائنا مشاهدي شبكه تلفزيون العالم العربي اهلا ومرحبا بكم وبرنامجكم المحبوب كله الا كده حلقه اليوم واللقاء المنتظر مع نجمة نجوم الإغراء في العالم العربي الفنانة المتعلقة باربي أهلا وسهلا يا ست باربي أهلا بيك وبكل السادة المشاهدين على شبكة تلفزيون العالم العربي وأهلا بكل جمهوري الحبيب من المحيط للخليج وكله إلا كده ست باربي نحب الأول نسأل عن آخر مشاريعك الفنية في عندي فيلم جديد ومسلسل وحفلة كمان على الهواء احتمال كبير احنا مالنا احنا ومال مشاريعها الفنية ما يدخل في المفيدة على طول الحمد لله لغاية دلوقتي ربنا سترها ما تكلموش في الإشاعة فكرك يا هيثم تكون باربي اشترطت عليهم ما يتكلموش في موضوع علاقتنا ده علاقتك فده انت فجنني انت صدقت نفسك ولا ايه يا جدع انت يا ابني انت بتفهم منين لما كل الاعلانات بتاعة البرنامج قايلين فيها انها هتتكلم عن الإشاعة وطي صوتك يا عم الامور ابوس حواجبك وطي صوتك هتودينا بداهية ثم ممكن سؤال سخيف لو سمحت اتفضل ده انت صاحبي وحبيبي اتفضل انت بذمتك مخلينا بتنكرين على اننا اتنين شيوخ عمي في اتنين شيوخ عمي هيقعدوا يتفرجوا على باربي ازاي عبقري التنكر يا جاهل ايوه صح اهو سهل اهو علي يا باشمهندس لو سمحت الصوت بعد اذنك كنت خايفة جدا من الكلام في الموضوع ده لكن اعمل ايه ده نصيبي وقدري اني نجمة مشهورة، واي خبر او اي اشاعة عني وعن حياتي الشخصية بتنتشر بسرعة وممكن تعمل رد فعل محدش يتوقعه. نفهم من كده يا نجمة ان مفيش اي علاقة ولا حاجة. انا ما قلتش كده، كل اللي بقوله ان انا انسانة في الاول وفي الاخر، ومن حقي كل حياتي الشخصية، احب اتحب ارتبط مرتبطش. هو ده مش حقي ولا ايه؟ كده هتضطريني يا نجمتنا اني اسألك سؤال مباشر وصريح. النجمة باربي في حياتها دلوقتي علاقة حب؟ استر العرب والنبي يا رب، ده انا غلبان. لا، في طبعا، كله الا كده. انا معرفش اعيش من غير حب. انا فنانة يا عزيزي، الحب هو الوقود اللي بيخليني اقدر اقدم للناس فني. اني لك يا درش يا صاحبي، مش معاك حلاوة يا ابن المحظوظة. واو، يا خرابي عليها وعلى جمالها. لا وكمان ذكية جدا، لا انكرت ولا اكدت، والمذيع مش عارف ياخد معاها لا حق ولا باطل. نجمتنا الكبيرة باربي، فاضل معانا سؤالين، والسؤالين الاجابة عليهم اجباري. الاول، اوصف لنا الحبيب المحظوظ اللي متربع على عرش قلب نجمتنا باربي. سؤال صعب قوي. اصعب حاجة في الدنيا انك توصف حبيبك. هو ما شفتش زيه ولا هشوف بعد كده. راجل بمعنى الكلمة، حنين وعطوف ومتفهم لطبيعة شغلي وحقوق جمهوري عليا، وعينيه حلوة وبحبه وبموت فيه كمان. ربنا يخليهولي يا رب. بقى كل ده على الاسم اللي اسمه مصطفى؟ ده بالعكس بقى يا مام، باربي ما انصفتش مصطفى بوصفها. مصطفى فيه حاجات اكتر من كده بكتير قوي. السؤال الاخير للاسف بعد ما الوقت خلص بسرعة جدا، تحب تقولي ايه على الهوى كرسالة لاي حد انت عايزة تبعتي له رسالة نختم بيها البرنامج؟ احب اقول لحبيب قلبي اللي عارف نفسه كويس ان انا بحبك قوي، ومش ممكن اتنازل عن حبك ده باي مقابل في الدنيا كلها. وخد بالك انا زي الفريق، محب الشريك. اياك اياك اعرف انك عرفت حد عليا اموتك، فهمني؟ كله الا كده. اشاعة حب ديجيتال. بقيت خلاص حبيب اوريجينال، وبعيش حب اخفى ديجيتال على الفيس والنت مولع. من بعد ما كنت عايش مانوال، لا اسم لحظة بلا الفين وش، واشهر من قلبك شيله. وانا في الحب ما عندي شجاعة، بالطعم وواخد امانة. محمد عبد الحميد، الحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان ابو غالي. اشاعة حب ديجيتال انتاج شركة ميديا سيتي. اشاعة حب ديجيتال تأليف ياسر بدوي، اخراج علي عبد العال.